بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. لما ذكر رحمه الله أن كل شرط في القرض جرى نفعا فهو ربا لا يجوز، وسبق لكم إما أن يشترط ذلك في العقد أو لا، وإذا كان لم يشترط في العقد فلا يخلو هذا النفع من أمرين: إما أن يكون بعد الوفاء، وسبق بيان ذلك. ويذكر هنا رحمه الله إذا كان المقترض يدفع شيئا فيه نفع للمقرض قبل وفاء القرض، أي قبل سداد الدين. فقال رحمه الله: وإن تبرع، أي المقترض، لمقرضه قبل وفائه أي قبل سداده للدين بشيء، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يجوز. مثال ذلك فيما لو أن شخصا اقترض من آخر 1000 ريال وهو لم يوفي له دينه، فأتى إليه من الغد وأعطاه كتابا هدية، لا يجوز، لأن هذا فيه نفع للمقرض، والقرض إحسان وعبادة وإرفاق بالمقترض، فلا يجوز للمقرض أن يأخذ منه شيئا. ثم استثنى من ذلك أمرا قال: لم تجري عادته به، يعني هو لم يعطه شيئا فيه نفع إلا بعد أن أقرضه. أما إذا كان في العادة يعطيه، مثل شخص في المسجد يعطي صاحبه كل شهر سواكا، ولما أقرضه نقول يجوز له أن يعطيه لأن عادته جارية بذلك. أما إذا لم يعطه السواك من قبل إلا بعد القرض فلا يجوز. لذا قال رحمه الله: لم تجري عادته به لم يجوز، أي لم يجوز للمقترض أن يدفع ذلك للمقرض، وأيضا لا يجوز للمقرض أن يأخذ ذلك، فكلا الطرفين لا يجوز لهما ذلك الفعل. ثم استثني للمقرض أن يأخذه، لكن في حالتين فقط. الحالة الأولى قال: إلا أن ينوي مكافأته، أي أن يعطيه مقابل هذا التبرع إما هدية أو مالا. مثال ذلك: لو أن شخصا أقرض آخر 10,000 ريال وبعد أسبوع المقترض أعطى المقرض قبل الوفاء قلما هدية شكرا له على القرض، قل لا يجوز للمقرض أن يأخذ هذا القلم إلا أن ينوي أن يكافئه بقيمة هذا القلم. مثلا إذا كان القلم 100 ريال إما نعطيه 100 ريال أو نعطيه كتابا 100 ريال وهكذا، لئلا يكون القرض هذا فيه نفع زائد على ما أقرضه. والحالة الثانية التي يجوز فيها للمقرض أن يأخذ ذلك النفع قال أو احتسابه من دينه، مثل لو أقرضه 30,000 ريال وقبل الوفاء أعطاه جوالا شكرا له على القرض 5,000 ريال، أقول له أن يأخذه بشرط أن ينقص من قيمة الدين، فالدين 30,000 والجوال قيمته 5,000 ريال، فحين الوفاء فحين وفاء القرض يأخذ منه فقط 25,000 ريال، ليكون القرض خالصا لوجه الله، لم يأخذ المقرض نفعا دنيويا من المقترض بسبب الدين. ولما ذكر رحمه الله حكم القرض وما الذي يجوز أن يقرضه وما الذي يجوز فيه القرض وحكم النفع في هذا القرض، ذكر بعد ذلك أين يكون سداء، أين يكون وفاء هذا القرض. وهذا القرض لا يخلو حين السداد، إما أن يكون أثمانا أي نقودا من الذهب أو الفضة، وإما أن يكون القرض مثليا. لذا قال المؤلف رحمه الله وإن أقرضه أثمانا أي ريالات أو دولارات أو جنيهات ببلد مثل في المدينة فطالبه بها وقيمته مثل 10,000 ريال في مصر، لأن المقرض سيذهب إلى مصر، قال لزمه أي يلزم المقرض أن يدفعها له في مصر مثلا إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، ولأن هذا مما يقتضيه الوفاء. مثال ذلك لو أقرض شخص آخر وهو في المدينة 50,000 ريال ثم ذهب المقرض إلى مكة وسكن هناك مثلا، فقال المقترض إن دينك 50,000 ريال عندي، تعال خذه مني في المدينة، فقال المقرض أنا في مكة أحضره لي أي المبلغ في مكة، قال المصنف ببلد آخر لزمه، فيلزم المقترض أن يذهب إلى مكة ويعطيه ثمن القرض. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني إذا كان مثليا، قال وفيما لحمله مؤنة قيمته، أي وفيما لحمل ما هو مثلي، مؤنة أي يحتاج إلى مبلغ ومشقة قيمته، فلا يرسل إليه المثل. مثال ذلك لو أن شخصا أقرض آخر 100,000 ريال فقال أعطني 100,000 ريال وأنا في مصر مثلا، فقال المقرض أنا أعطيك ثمنها، أنا أعطيك مثلها، فأعطيك تمر 100,000 ريال بدل المبلغ، فهنا يحتاج إلى عدة سيارات لحمل هذا التمر إلى مصر، فقال المصنف لا يدفع هذا المثل في بلد المقرض طالبه المقرض بذلك، وإنما يدفع قيمته، قال بشرط المصنف إن لم تكن ببلد القرض أنقص. والمصنف رحمه الله وهم في هذه العبارة، وصوابها إن كانت في بلد القرض أنقص، فله أن يشتري هذا المثل لأنه في بلد القرض وهي المدينة أقل ثمنا من مصر مثلا، فيلزم المقترض بإرسال المثل كما طالب به المقرض. مثال ذلك: لو أن شخصا أقرض آخر 50,000 ريال، فطالب المقرض دفع 50,000 ريال مما هو مثل هذه السلعة، مما هو مثل هذا المبلغ مثلا، فقال المقترض أنا في المدينة، وطالبه المقرض 100 كيس رز، وفي المدينة 100 كيس رز مثلا ب1,000 ريال، وفي مصر مثلا ب20,000 ريال، فمبلغها في بلد القرض قليل 1,000 ريال، فما دام أنها قليل وإيصالها إلى مصر لن يصل إلى قيمة القرض فيجوز. أما إذا طالبه بالمثل وفي بلد القرض مثلا أكثر، مثل لو قال له، مثل لو أقرضه 100,000 ريال وهو في اليابان والعقد في المدينة، فقال أرسل لي 3 سيارات من المدينة إلى اليابان، السيارات في المدينة أغلى من اليابان، فنقول لا يلزمه أن يشتري سيارات بالغة الثمن ويرسلها إلى بلد سيارات رخيصة فيها، لأن هذا فيه ضرر على المقترض. فمثلا اقترض من 100,000 وسيارات في المدينة ستكون ب200,000 ريال، ومع شحنها قد تصل إلى 250,000 ريال، والقرض فقط 100,000 ريال. فتبين أن عبارة المصنف رحمه الله صوابها إن كانت في بلد القرض أنقص، أو عبارة أخرى إن لم تكن في بلد القرض أكثر. وصحة ما ذكرنا في العبارة جاءت في الإقناع وشرحه، وإليه إشارة في الشرح الكبير وفي المبدع وفي غير ذلك من الكتب. والمصنف رحمه الله عبارة إن لم تكن ببلد القرض أنقص ليست في أصل الكتاب، وهو المقنع. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.